فمن هؤلاء يحتاجون إلى قوة، لا يكفي فيهم أن يقال الصلاة أو صلوا، والغالب أنهم إذا فرأى من ينده ومن ينادي أنهم يخيبون عروجهم حتى يفارق وهم يرجعون إلى ما كانوا فيه. فلا بد من دفعهم بقوة وخلهم بإلزام حتى لا يهبوا إلى المساجد وهم خائفون من مرة الأولى أو المرتين، ثم بعد ذلك ربما أن الله يهديهم. بكل حال ذكر كما سمعنا أن تحقيق للدائم بعد الأذان بعد الصلاة أنه بعد الأذان أنه لم يقرأ ولم يقهر، قد يقال يحتاج إلى ذلك أيضا في دعوة الأماكن وفي دعوة الأزمنة. في زمننا هذا الكثير من الناس يتأخرون في النوم، فلا ينامون من آخر الليل إلا ساعتين أو أربع ساعات ويستغرقون في النوم فلا ينتبهون للأذان. فهؤلاء يحتاجون من يخلق عليهم دورهم وينبههم، وقد ينبههم من مرضى قريبا منهم ووضع الشرف، قد ينتبهون لصوت القريب ما لا ينتبهون لصوت المؤذنين. فإذا كان في ذلك فائدة فإنه لا بأس به، لو قد يكون واجبا وهم عليهم واجب أن يعملوا الأسباب التي تجعلهم ينتبهون للصلاة ويستيقظون لها، فليجب بأنهم يستيقظون وإلا وكلوا من ينبههم ويترك عليهم أبوابهم، ولا يكون هذا بدعة بل يكون من ينبههم للصلاة ويفعله. أردت أنه بدعة أحسن أو سمعت من أنه إنما هو مأذور في صلاة الهجر، صلاة العشاء وصلاة الظهر التي هي في الصلوات قد يكون فيها نوم، قد ينام كثيرا من الناس قبل أذان العشاء، ومع ذلك لا يهجر لا يقع لا يهجر إذا نسي فلا أذان. يا حاجة ومن جاء إلى تفوض في أثناء الأذان فلا يعود التفوض مرة أخرى. وأنا هلك فيه فائدة لأن هؤلاء لا ينظر إلا إلى ذلك، قد يكون دفعهم هذا تخويف، يعني يمكن كلام الحسنى تخويف تخويف من هؤلاء حتى يسيرون، وقد يكون أنهم لما تعودوا هذا التخويف أصبح مفيدا لهذه الفرق. على كل حال ما يذكر عليهم ما بعد أنه فائدة وفيه فائدة تنفية الكتاب عن خلال، وفيه فائدة تنفيه هؤلاء الذين يستمرون بأنهم متعلمون يستطيعون أو يدعون أنهم يدركون أنهم يتمكنون أنه وأنه، فإذا جاءهم ويرجعهم وانتبهوا إلى أن الصلاة تقرب وقتها وقد يكون يسيرهم خلفا. يقول إن نسيه يأتي به ويرجع لكل من الأذى. أبي أبي أنه استمر على الرجال هذا دخل على سير آسحة السنة أن هذا موضوعها ولا يجب هذا بالأذى لذلك يسأله وهي المظاهر من المعلمين يقف فيه أو يمطى في النار وبعدما ينتهي من الأذان يرجع صوتها إلى بالذكر بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وما أشبه ذلك فهو يصدق قول الله أكبر سميع الحمد لله هذا ذكر ولكن لحله في هذا الجزء ولا يكلم أن يأتي به على هذا الحال الذكر بعد الأذان يرجع أذانه يأتي به الشارع والمؤذن شقة ولا يصل أذانه بشيء من هذا التكبير أو من هذا التكبير وعلى وجهه الصلة أنه يصله بالأذان كأنه منه فالأذان يجب أن يكون متميزا لا يوجد به ولا يسلم ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشك لقوله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداع قد أذن ومن أذن فهو يشير ولكن الأغلب أن يسأل الله بواحد

فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، رواه مسلم. هذا يعني تقريبا أشهد أن محمد رسول الله، وقد روى أبو داود أن رجلا قال يا رسول الله إنما يهزلون يهزلوننا إذا قال قولوا مثل ما يقولون. وورد حديث إذا سمعتم المعذبين فقولوا مثل ما يقول، ثم اتل الله بي الوسيلة. صراحة ما أعلمهم لقومهم إلى سمعهم فقولوا أن هذا النبي، لكن بطرفه على الوجود هذا الحديث الذي جعله فاضلا وأنه رتب عليه هذا الدواء، إذا كان يعلم الله أكبر فصار يعلم الله أكبر إلى آخره إلى قوله دخل الجنة، فغير أنه ترتب عليه الكلام دل على أنه للفضيلة. وكذلك حديث أبي داود الذي قال فلما قال له إن المؤذنين يخبرون دل على أن المراد هذه الفضيلة وليس من الدين. لما كان الأذان ذكرا يدعي أن يتابعه من يسمعه من دون الرسل، فإن التكبير الذكر إذا قلت الله أكبر فإنك تعتقد أن الله أجل وأعظم وأكبر وأعلى من كل شيء، وإذا كبرت الله صور فإنك المخلوقات وحين الإذن تعرف عظمة الله واستحقاقه العبادة، فأصبح هذا ذكرا لأجل ذلك الجر على الرسول كبير على رؤوس الأشهاد، فإذا كبر فإنك تتابعه على عظمة الشر الأرض، كذلك الشهادتان فإنهما أصل العقيدة وفيهما تجديد التوحيد وتأكيده، فإذا تجاهد المؤمن شهاداتهم لهذه الشهادة بهاتين الشهادتين، إن الخيرنة ليس فيها ذكر إنما فيها بدعة، إنما فيها أنه يقول حي على الصلاة يعني هلموا إلى الصلاة وأقبلوا، قال حي على الهلاء يعني هلموا إلى ما به هلاككم، فإما أن تكن ذكرا فطردهم إلى أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. مناسبة الحصلة هنا أن المصلي فإنه يستعين بالناس ويعترف بعجزه وضعفه وبأنه ليس له قدرة ولا حول ولا قوة ولا تحول من حال إلى حال إلا بالله، فلأجل ذلك يعترف على الله ويعترف منه العوز. هذا من أمثلة القرآن كلها. يسلم من ذاته يا الله أن يتجارب ويظلم أنك لن تنتبه له إلا بالخيالات، إذا إنك تقل نفاتك لمن تتابعه بنمط. قال مثلا ابتدع بالأذان وأنت في نازلة، وإنك بعدما تكملها تتجارب وتأتي بما سبقك به فتردعه فردا إلى أن تدرك وإن انتهى وفي التشهد صدقت وضررت. قال في الفروع وقيل يجمع يعني يقول ذلك ويقول الصلاة خير من النوم. فالتغيير الذي هو الصلاة خير من النوم ليس به أيضا لكم إنما هو الأخبار. فلما لم يكن ذكرا التحب أن يأتي بما فيه ذكر والصعب أن يقول صدقت وضررت. فإن في هذا واعتراف فإنه يقول قد حجبت الكتاب أن الصلاة خير من النوم أي حدد لصحب ما تقول. فهذا اعتقد شهادة بحقية هذه العبادة وأفضلية. وكذلك شهادة لنصها للداعي وجبرة. فإن الجبر هو قوة التصديق. لأجل ذلك استحب أن يقول صدقت وضررت. لكن إلزامهم استحب أن يأتي بالجميع أن يقول صدقت وضررت الصلاة خير من النوم. إذا يصادع المؤذن يعود القول يقول مثل ما يقول ويأتي بهذه الجنة التي فيها تصديق له وفيها تسجيل للتصديق. فلعل هذا أقرب أن يكون صدقت وضررت الصلاة خير من النوم. وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها لما روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ بالإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وقال ابن سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. الإقامة أيضا وفيها هذا الطعام المغفر. وفي التكبيرات والتشهدات والتهليل يتابع المغفر لأنه ذكر. وفي الخيالة لخلق ذكر عندما له الطعام له الطعام في الثلاث ليس ذكر إنما هو إحضار لمن المؤذن كأنه يقول للحاضرين الجالسين قوموا فقد قامت قامت الصلاة يعني تنسي بأذن قام فيها قامت الصلاة يعني ذلها قائمة يعني دارية وظاهرة. الله تعالى يأمر بإقامة الصلاة لأن فعلها على ما هي عليه. لا أمر الله بالصلاة إلا مقرونا بلفظ الإقامة غالبا. فأقيم الصلاة أقام الصلاة وإقام الصلاة فإقامها وإقامتها أي فعلها على ماهيتها وكليتها. لكن إن سموا هذه الألغام إقامة لما فيها من إلهام الحاضرين. هذا الحديث الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال قد قامت الصلاة حديث ضعيف لم يثبت. ولكن استحب العلماء العمل به وإن كان ضعيفا لأنه ذكر لأنه دعاء دعاء لأن يجيب الله هذه الصلاة إن لها قائمة ظاهرة جارية إلى قيام الساعة. فيكون هذا دعاء لله تعالى مستمرا من المقلبين ويرجع إجابته. فإذن يقول لا ليس للدعاء إلا لن يكون مأجورا لأن الدعاء لا يلزم أن يكون تركيبيا. والنبي عليه الصلاة Thank you.